بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. في بداية السورة تحدث الله عز وجل عن النبأ العظيم الذي هو القرآن المشتمل على البعث وغيره من الأخبار التي ذكرها القرآن. فالناس يتساءلون: ما هذا النبأ؟ يعني هل الإنسان يبعث بعد الموت؟ أو ما هذا القرآن الذي يخبر في البعث؟ فأنزل الله عز وجل آيات تدل على عظمته، يعني الذي خلقكم ألم يجعل الأرض مهادا، الذي جعل الأرض مهادا وخلقنا أزواجا ورفع السماوات وأحكم بناءها وأخرج الثمرات وأنزل الماء من السحاب وأنبت الأشجار، ألا يقدر أن يعيد الروح إلى الأجساد؟ ثم أكده بقوله إن يوم الفصل، يعني هذا الخبر الذي ينكرونه أو يتساءلون عنه مساءلة المنكرين والمستغربين سيتحقق، وأكده بإن يوم الفصل كان ميقاتا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. كان ميقاتا أي في وقت معلوم. إن يوم الفصل، الفصل لم يفسر الفصل هنا، فسر بالحكم بين الناس. الفصل هو الحكم بين الناس، الله يفصل بين الخلائق، كل واحد يأخذ حقه من كل مظلوم، يأخذ حقه من الظالم، حتى الدواب، حتى الحيوانات يقتص بعضها من بعض ثم تصير بعد ذلك ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى الدواب تتحول إلى تراب بعد أن تأخذ حقوقها من ظلمها. فهذا هو يوم الفصل. إن يوم الفصل كان، والمراد بيوم الفصل يعني البعث، عندما ينفخ بعد النفخة الثانية تعود، لأن الفصل يقع بعد البعث، يعني هذا اليوم الذي تعاد الأرواح إلى الأجساد ويقع بعده الحكم، يوم محدد عند الله عز وجل، يعني له وقت معلوم عند الله عز وجل. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ. هذا اليوم وينفصل ويوم ينفخ في الصور، قال يعني نفخة القيام من القبور. ونفخة القيام من القبور هي النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى للإماتة حتى يموت الخلق، والنفخة الثانية من أجل الإحياء وهي نفخة البعث. وكم بينهما؟ ذكر في تفسير جرير بينهما 40 سنة بين النفخة الأولى والثانية، والله أعلم. أنا لم أقف على شيء، على حديث مسند صحيح في هذا الباب، لكن ذكر هذا القول بين النفختين الأولى والثانية 40 سنة. فالنفخة الثانية، بعد النفخة الثانية الناس يخرجون من قبورهم، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا جماعات. وهذا معنى تأتون أفواجا، أي تخرجون من قبوركم جماعات، تخرجون من قبوركم جماعات. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والله أنا وصف هذا النفخة في آيات كثيرة. الله وصف الناس الذين يخرجون من قبورهم، وصفهم بالفراش، وما يكون الناس كالفراش في أول خروجهم، سيستغربون: ماذا أصابنا؟ من بعثنا لمرقدنا؟ سيكون حالهم كحال الفراش الذي لا يعرف، ليس له وجه، وإنما يكون مبعثرا ليس له وجه محدد. ثم يصبح حالهم كحال الجراد، كأنهم جراد، يوم يخرجون من الأجداد أي من القبور، كأنهم جراد منتشر. الجراد عنده موجة معينة، هذه الحشرات تمشي جماعات وتتجه إلى مكان واحد، فحالهم يصبح كحال الجراد. في أول الأمر يكونون كالفراش، وفي المرحلة الثانية يكونون كالجراد، الجراد المنتشر، لأن الجراد له وجهة يتوجه إليها. وهذا ما قال الله عز وجل: فتأتون أفواجا، تأتون جماعات إلى أرض المحشر، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا أي تنفتح فيكون فيها شقاق كالأبواب. يعني يتغير خلق السماء يكون فيها شقاق مثل كالأبواب. فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال أي حملت فكانت سرابا عبارة عن تلاشيها وفنائها. يعني الجبال تصبح مستوية مع الأرض، الأرض كلها تصبح على مستوى واحد، ليس فيها مكان منخفض ومكان مرتفع، ليس فيها مكان منخفض ولا مكان مرتفع. فالجبال الله تعالى يسيرها يجعلها تسير ويجعلها تستوي بالأرض، المكان المرتفع يستوي بالأماكن المكان المنخفض، فتصبح الأرض كلها على مستوى واحد كقاعدة الصلاة هذه كلها على قاعة واحدة. قال عز وجل لا ترى فيها عوجا ولا لا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتا أي ارتفاعا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا، الأرض المحشر غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض، يعني الجبال تسير لكن أرض المحشر غير هذه، تبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني بمعنى الأرض تغير. أين تكون الله أعلم، سنراه إن شاء الله عندما نحشر. والسراب كانت سراب، نوع السراب ما هو السراب؟ السراب هو الذي نراه من بعيد أنه ماء وليس بماء، عندما تكون حرارة شديدة واحد من بعيد يرى شيء يكون له مثل الماء يعني، وعندما تصل هناك لا تجد شيئا، هذا هو اسمه السراب. فحالها بمعنى الجبال تتلاشى وتفنى كما تصبح مثل السراب، تصبح كأنها ليست بشيء، تصبح مثل الذي يرى أنه سراب وليس بماء، الذي يرى بأنه ماء وليس بماء، هذا هو السراب. قال والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء، وليس ذلك المراد هنا، وإنما هو تشبيه به في أنه لا شيء، تصبح الجبال تفنى. وسيرت الجبال فكانت سرابا، طبعا هنا تغيير الجبال تصبح مستوية لا يدل على أن الحاشر المحشر يكون عليها، كن تغير على ذلك تصبح المحشر على أرض أخرى، ممكن يكون نفس المكان لكن تغير نوع الأرض، يعني بالنسبة لقضية العريف التفاصيل بالنسبة للأرض المحشر، لكن الله أخبر بأن الأرض تتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني الأرض التي يقع على الحشر غير الأرض التي نعرفها اليوم، كيف يكون التبديل الله أعلم. يوم تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، أي السماوات غير السماوات، تغير السماوات وتغير الأرض. فكان إن جهنم كانت مرصادا، يعني من البعث وتغير الله تعالى ذكر عدة مراحل في آيات يعني متتابعة، ذكر تغير الجبال وهذا بعد النفخة الأولى، وذكر ينفخ في الصورة النفخة الثانية، وذكر مصير الإنسان الجهنم، فذكر كل ما يكون بعد النفخة الأولى ويدخل في قيام الساعة، قيام الساعة كل ما يأتي بعد النفخة، تغير نظام الكون بعد النفخة الأولى، كل هذا يعني يعتبر من قيام الساعة إلى الجنة والنار، كل هذا يدخل في يوم القيامة في عدة يوم القيامة في عدة مراحل، في عدة الله ذكره في عدة وصف عدة صفات، أحيانا يصف النفخة الأولى، أحيانا يصف النفخة الثانية، أحيانا يصف ماذا يقع الصراط، أحيانا يصف جهنم، أحيانا يصف الجنة، كل هذا يدخل في يوم القيامة. إن جهنم كانت مرصادا، والمرصاد مكان الرصد، إن جهنم كانت مرصادا أي مكان ترصد وتنتظر وترتخب أصحابها، هذه المرصاد كانت مرصاد. أي كانت إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مراقبة منتظرة لأصحابها، أي موضع الرصد. والرصد هو الارتقاب والانتظار، أي تنتظر الكفار ليدخلوها، نجد ما كانت مرصادا أي كانت منتظرة لأصحابها بأن يدخلوها. وقيل معناه طريقا للمؤمنين، نجد ما كانت مرصادا أي طريقا للمؤمنين، يعني حتى المؤمنون هل يذهبون إلى جهنم؟ نعم كلنا نذهب إلى جهنم، فهناك من يبقى فيها وهناك من يمر عليها فقط، ما أحد منا ينجو من المرور على جهنم، كل الناس يمرون على جهنم. فمنهم من يسقط فيها ومنهم من يمر فوقها بسرعة، والناس متفاوتون في سرعة المرور عليها. الله قال وإن منكم إلا واردها. مرة قلت لهم كل شيء غادي نمشيو جهنم نتلفوا فيه كيف؟ نعم وإن منكم إلا واردها، كلنا نريد جهنم إن شاء الله نمر عليها بأسرع بأسرع الطرق. إن جهنم كانت مرصادا، وقيل معناه طريق للمؤمنين يجوزون عليها إلى الجنة، يعني يمرون على جهنم ويمرون إلى الجنة، من جهنم يمرون إلى الجنة. ما في أحد يمر إلى جهنم وسط، لابد من المرور على متن جهنم، إن شاء الله أن يحفظنا منها، لأن الصراط منصوب على جهنم، صراط جسر هو فوق جهنم. لأن معنى الرفض في معنى كذلك المرور، يعني كيف أولوها؟ وهذا قول، يعني كيف يفسروا هذا كطريق المؤمنين؟ يعني هذا الأول أوفق، لأنها ترصد وتنتظر، فهي لا تنتظر المؤمن، ربما العصاة منهم، يعني بعضهم يمرون عليها، في من يخدش ويجرح ويمر إلى الجنة، هناك من يقع فيها يعني صلى الله عليه وسلم حتى. فبعد المفسرين قالوا يعني طريقة، وبعد المفسرين قالوا ينتظر الأول. هذا التفسير، بعضهم قالوا مرصاد، لكن هو التفسير الأول أقرب، لماذا؟ من الرصد، الرصد يعني ترتقب تنتظر، أما الآخر طريق فقط. ولكن طريق ما هي معنى ارتقاب؟ يعني ما معنى ليس جهنم أن تنتظر حتى يمر عليها المؤمنون، يعني تنتظرهم يعني بشوق حتى تحرقهم، لا يعني تنتظر أصحابها، يعني إن شاء الله نحفظنا منها والله أعلم. قيل حتى وبعدما جاءت بالتفسير الذي اعتمد هو أي موضع الرصد، يعني اعتمدنا هي ترتقب، يعني هذا المنتظر هل اعتمد هو من جزء رحمه، ثم قال قيل بصيغة التمريض، هناك قول آخر فقط أمانة أن ينقل عن المفسرين، لكن الذي رجحه هو القول الأول فيما يظهر، لأن الأول قال أي موضع رصد، يعني واعتمد التفسير الأول، ولفظ الكلمة يدل على هذا والله أعلم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، للطاغين مآبا أي مرجعا للطاغين، الطاغين المجاوزين للحد، وهنا المراد بالطاغين المكذبين، يعني الكفار الذين يكذبون بآيات الله كما يأتي في الآية، سياق الآية يدل على هذا، وكذبوا بآياته، الله يتحدث عن المكذبين. للطاغين مآبا أي مرجعا لهم يعودون إليها، لابثين فيها أحقابا جمع حقبة أو حقابين أو حقابين أو حقابين، ثلاث لغات، حقب حقب حقب، والحقب مدة من الزمن، مدة طويلة من الزمن، قيل محددة وقيل غير محددة، وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة. حقبة حقب من الزمن أو حقب من الزمن أي مدة طويلة غير محددة. ومن بناء على هذا استدل بعضهم على أن جهنم تفنى، وجمهور العلماء على أنها لا تفنى، تبقى دائما، لأن الله قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نزيدكم، والمزيد زيادة يدل على الاستمرار، وكذلك وما هم منها بمخرجين، يعني فإذا كانت تفنى معنى أنهم يخرجون منها، يعني لا يبقون فيها دائما. أيضا إن قال إنكم ماكثون، ماكثون أي باقون، كل هذه أدلة تدل على الخلود على الله السلامة. استدلوا بهذا يعني حقاب يعني مدة طويلة، وهذه مدة محددة، حقاب جمع حقبة، حقبة وحقبة وحقبة، وبعد ذلك تنتهي، هكذا قال. وقيل إنها محدودة، ثم اختلف في مقدارها، ما هو المقدار إذا كانت محدودة، ما هي الحقبة أو ما هو الحقب بتثنيت الحاء، تثنيت الحاء يعني حقب وحقب وحقب، هذا في محرر الوجيز المعطية، جمع حقب بضم الحاء وفتح القاف حقب، وحقب بكسر الحاء، وحقب بضمهما بضمها وضم القاف، إذا حقب حقب وحقب ثلاث لغات، فقيل مدة محددة قيل مدة غير محددة. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 30,000 سنة، الحقبة الواحدة مدة واحدة 30,000 سنة. هذا حديث خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي أمامة وقال بسند ضعيف في ضعف الإسناد، فلا يعتمد عليه يعني لضعفه في الإسناد، الذين رواه فيهم ضعف، يعني فلا يجزم بأن النفس قاله، ولا يمكن نجزم أيضا بأنه لم يقله كذلك. وقال ابن عباس 80 سنة الحقبة واحدة 80 سنة، وقيل 300 سنة. وعلى القول بالتحديد فالمعنى، حتى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون في أحقاب، كلما انقضى حقاب جاء آخر إلى غيرها، يعني قول أحقاب لا يدل على الانتهاء، يعني حقاب ثم حقاب آخر هكذا، يعني أزمنة طويلة زمن بعد زمن، فقول أحقابا ليس فيه دلالة واضحة صريحة على أنها تنتهي وتزمن، فهذا على هذا القول بأنها محددة 300 سنة ثم 300 سنة بدون نهاية، يعني أحقاب دخل 3 أحقاب أو 5 أحقاب بدون تحديد أحقاب، يعني في هذا اللفظ لا يفهم منه الفناء، ممكن يعني يكون حقبة بعد حقبة كما تدل عليه الآية الأخرى. وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي ثم نسخ، بعضهم قالوا في البداية يدل على أن العذاب ينتهي ثم نسخ هذا بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قالوا هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأخبار لا تنسخ، الأحكام لا تنسخ، الأوامر والنواهي، الله يقول افعل كذا لا تفعل، يصبح يكون محرما ثم يبيحه الله عز وجل أو العكس، هذا فيه نسخ في الأحكام، أما الأخبار ليس فيها نسخ، يعني نسخ الأوامر والنواهي لا يكون في الأخبار، يعني لا يقول الله عز وجل عندكم كذا في الآخرة ثم ينسخ يقول لا ليس هو، يعني هذا يقتضي الكذب، يعني هذا يعني يخبر بشيء ثم يخبر بخلافه، فالنسخ لا يقع في الأخبار وإنما يقع في الأوامر والنواهي. وقيل هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار، فذوقوا في أحقابا، يعني إلا بإذن في أحقابا في العصاة فقط من المؤمنين وليس في الكفار، هذا القول، هذا قول آخر وهذا خطأ أيضا. لماذا؟ لأنها في الكفار لقوله وكذبوا بآياتنا، لا بإذن في أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا، فالذين يلبسون فيها أحقابا تحدث عن الذين كذبوا ولا تحدث عن المؤمنين. نعم. وقيل معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب، هذا تفسير آخر، أحقابا لهم نوع من العذاب ثم يأتي نوع آخر من العذاب، كلها الآية تحتمل كل هذه المعاني. لا يذوقون فيها بردا أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر، تخفف عنهم حر النار، بمعنى أن حرارة النار لا تخفف عنهم، تبقى يعني شديدة الحرارة دائما، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقيل لا يذوقون ماء باردا، لا يذوقون بردا أي لا يذوقون ماء باردا. وقيل البرد هنا النوم أي لا ينامون فيها لا يستريحون، والأول أظهر. ما هو الأول؟ برودة. أيوة برودة تخفف عنهم حر النار، هذا قال الأول. والثاني حقيقة الثاني ليس ببعيد. لماذا؟ إلا شرابا، فالشراب هو الماء البارد، فيعني الشراب ممكن يرجح المعنى الثاني الذي هو الماء البارد، وسوق ماء حميما فقطع معهم لا يدخلون فيها بردا أي ماء باردا. لا ولكن هنا لا يدخلون فيها بردا ولا شرابا، هذا في مغايرة، يعني البرد غير الشراب، يعني نعتمد معنى الأول حتى نسلم. والأول أظهر إلا حميما وغساقا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما أي لا يشربون فيها ماء إلا ماء حميما أي حارا بالغ النهاية في الحرارة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إلا حميما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما إلا شرابا حميما أي حارا. وغساقا استثناء من الشراب وهو منتصف، يعني يذوقون فيها شرابا إلا بردا ولا شرابا إلا شرابا حميما إلا ماء حميما، والحميم الماء الحار، والغساق صديد أهل النار، صديد إنما يخرج من بطون أهل النار رجل دهمين القيح والدم، هذا هو صديد أهل النار صلى الله عليه وسلم، هذا ما يشربون، ويكون باردا، يعني هذا الصديد اللي يخرج من أهل النار يكون فيها يكون باردا وهو الغساق، يكون إلا يدخل فيه إلا ماء ساخنا حارا شديد الحرارة، أو صديد أهل النار ويكون شديد البرودة، البرودة يكون مثلجا، وهذا يدل عليه الزمهرير، الزمهرير شدة البرودة، قال عن أهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، لأن أهل النار يذوقون الحر والزمهرير الذي هو شدة البرودة. هذا الغساق في تفسير الطبري وغيره تفسر الغساق بصديد أهل النار ويكون باردا. والغساق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود. ما هي سورة داود؟ أنا أول مرة نسمع في سورة داود هنا عند جزيت. نعم؟ لا كيف نعرفها؟ أنا لم أرجع إليه ولم أبحث عنه، ولكن عرفته. كيف عرفته؟ لأنه قال غساق، وكلمة غساق وردت في سورة الفرد وفي قصة داود عليه السلام. لذلك أنا أحفظه الحمد لله. فسورة داود هي سورة اتصال ذكر في قصة داود، فتسمى سورة داود، وذكر فيها كلمة الغساق، فليذوقه حمام الغساق وآخر من شكل أزواج في سورة صاد. نعم. جزاء وفاقا أي موافقا أعمالهم، لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار، أي موافق، يعني أن العذاب ليس زائدا عن ما يستحقون، هذا ما يستحقون. جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم، أي ذا وفاق، ذا موافقا لأعمالهم. وفاقا مصدر وصف به، أو هو على إما مصدر وفاقا أي موافقة، وفاق أي موافق لأعمالهم، أو هو على حذف مضاف تقديره ذا وفاق، إما وفاق بمعنى أنه موافق وصف بالمصدر مثل قلت رجل عدل بمعنى عادل، أو هناك مضاف محذوف أي عذابا ذا وفاق، ذا موافقة أي ذا وفاق. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هذا مثله لا يرجون لقاءنا، وقد ذكر إنهم كانوا لا يرجون، يعني لا ينتظرون بعثا، لا يؤمنون بالبعث، لا يرجون لقاءنا. إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب، وبالتخفيف كذابا، كذابة وكذابة، فكذابة بمعنى التكذيب، إنهم كانوا وكذبوا بآياتنا كذابا أي كذبوا تكذيبا، مصدر فعل مطلق للتأكيد، تأكيد الفعل، وكذبوا بآياتنا تكذيبا، كذابا أي تكذيبا، كذبوا تكذيبا، مثل ما تقول أكرمته إكراما وضربته ضربا، هذا المصدر. أو بالتخفيف في القراءة الكسائي، وكذبوا بآياتنا الكذاب، لا ليس هذه اللي فيها الكسائي، الكسائي الأخرى، وكذبوا بآياتنا الكذاب الأخرى، هذه بالإجماع، بالإجماع التخفيف هنا أظنه سهو، أو قراءة شاذة، وبالتخفيف معنى الكذب الكذاب، أو يفسر الكلمة الأخرى الموضع الثاني، ما هي الموضع الثاني؟ وأكتب يعني كذابة وكل شيء أخذنا كتابة فذوقوا ولا تجدكم إلا عذابا، لا لا لا يسمعون فيها لغو ولا كذابة، هذه الكلمة لا يسمعون فيها لغو ولا كذابة ولا كذابة، هذه فيها خلاف بين القراء، ولا كذابة للكسائي ولا كذابة عند الآخرين، أما الموضع الأول كذابة بتشديد فقط في القراءة العاشرة، ربما هو ما قال كذاب فقط، ما تحدث عن موضع الآية، هل الموضع الأول أم الثاني، فممكن يقصد الموضع الثاني. وبالتخريب بمعنى الكذب، وإن كان مستبعد الموضع الثاني لأنه مازال يفسر فذوقوا فلن نزيدكم، الآية الأخرى تحدث عن المؤمنين، لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب. وبالتخفيف بمعنى الكذب، أو المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض، ولا كذابة أي يكذب بعضهم بعضا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية، أخرجه الثعلبي في تفسيره، ما نزل يعني أشد آية في القرآن، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نقف هنا إن شاء الله ونترك أخبار أهل الجنة للأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل للتشويق إليها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.